بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شيخنا بارك الله فيكم، يسر أن نشرع في بناء مسجد ودار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لتحفيظ القرآن الكريم والقراءة العشر واللغة العربية والمتون العلمية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأولهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان في دولة ليبيا، مدينة غليان، منطقة قطيس، كما ذكرنا لكم سماحة الوالد في الورقة التالية بالتفصيل. ولكن شيخنا بارك الله فيكم، واجهنا بعض الأخوة ببعض الاستدراكات على هذا المشروع بأن ليبيا الآن يوجد بها فتن كثيرة وقتل وهرج، وليس لكم أن تقيموا هذا المشروع الآن، فما نصيحتكم لنا ولمن يقول هذا الكلام من أخواننا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجابة على سؤال الأخ الكريم والاستدراك الذي ذكره، فإنني أرى كما كتبوا في أمرهم وفي مشروعهم أنهم يقيموا مسجدا باسم الإمام أحمد بن حنبل ومعه معهد ديني أو دراسات دينية في هذا المكان من الكتاب والسنة، فقه سلف الأمة وتعليم القرآن، ولهذا الأمر وغير ذلك من أمور التي هي سماتها الهدوء وتسكين الناس وعدم الدخول في الثورات والمشاغبات مع الناس. هذا هو الهدف الأول، وهذا هو السبيل، سبيلهم الذي يدعون إليه، لا إلى الدخول في هذه المناوشات وهذه الجدالات وهذه الشقاقات. هم قاموا لتهدئة الأمر حتى يعلموا الناس القرآن والسنة، فقه سلف الأمة، فيتعلمون الهدوء وطاعة ولي الأمر والانصياع إلى الأوامر التي يزرها أولي الأمور في غير معصية. فما الذي يعني يمنعهم من ذلك؟ وما هو تأثير الآخرين عليهم؟ ماذا يكون شأنهم يعني بموقفهم وهم في بلادهم نزاعات وشقاقات؟ هم بعيدون عنها وليسوا من أهلها، بل هم قاموا لتهجئة هذه الثورات وهذه المنازعات، فيشكروا على ذلك. وكما أنصحهم الإخوة الذين يقومون بهذا الأمر أن يتجنبوا الصراعات الحزبية ولا يدخلوا بأي شكل في هذه الصراعات السياسية التي يقع فيها الناس أو المناوشات، ويكون عملهم مقصور على هذا الأمر العظيم الذي ذكر في كتابهم وطلبهم. وهذا إن شاء الله بشرى لليبيا وأهل ليبيا، فإن الأمر إن شاء الله سيكون في مصلحة الجميع من جهة تهدئة الأمن والبعد عن المناوشات والصراعات بين المسلمين، والعمل على تسهيل أمر كل مسلم يريد أن يعمل عملا نافعا وكف عن هذه الأشياء التي أهلكت الأمة. والله مستعان، وجزاكم الله خير، والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله.